نعوذ بالله العظيم وجهي الكريم وسلطاني القديم من ابليس ورجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمخططات الابليسيه الدجاليه. اللهم اخرج كل الاسحار من اجسام الموحدين هباء منثورا، وانزل الخراب والدمار على كل مماليك الملعين من الانس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين، ومن جندك الذين يحاربون أعداءك، واجعلنا نحن الغالبون ضد حزب الطاغوت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نستأنف المحاضرات والرقى التي نكشف ونفضح فيها، ونستهدف الأسحار والأجهزة والمؤامرات الخفية الإبليسية الدجالية. وقد وصلنا منذ مدة بفضل الله إلى مرحلة يكشف فيها كل سحر جديد للملاعين الذين يحاربون خلق الله بالتصريف والأذى وأسحار جديدة كلما كشف وبطل السحر. أحاول باختصار بكلام بسيط في شرح سحر جديد للملاعين منذ مدة قصيرة جدا بدأوا في نشره. سحر أسود اللون عبارة على عجينة سوداء يحوي مواد كيميائية مثل الرصاص والزئبق، وهذا الزئبق لونه غامق يعني داكن يميل للسواد، مذاب فيه طلاسم سحرية معجون بسحر سائل. وهذا السحر المركب يفتح الملاعين الجلد بالضبط في آخر الرقبة من الخلف، ويدسونه داخل العمود الفقري. هذا السحر المسموم المطلسم الزئبقي الرصاصي المعجون الأسود يتسبب في أمور كثيرة جدا للمسحور، أختصرها في ثلاث جمل، ومنها تتفرع صنوف الأذى وألخصها في: يتعب جسم المسحور كثيرا ويحس بالوهن والضعف والغموض والميل إلى النوم، والتأثير المباشر على النخاع الشوكي وتصلب العمود الفقري وكذلك حتى هشاشته. كذلك فتح الجسم لاستقبال الفيروسات ويتفاعل مع بعض مواد اللقاحات لإنتاج أمور أخرى. ومن بين أكبر أهداف الملاعين لهذا النوع من السحر هو تغيير منظومة الأديان، تغيير الشفرة الوراثية ظنا من إبليس رجيم طريد للتحكم الوراثي الذي بين قوسين يسعى له كل ملاعين الإنس التابعين للمنظومة الدجالية الماصونية الصهيونية العالمية بكل أطرافها العلمية الطبية والوراثية الفوق تكنولوجية قانونية. أغلق هذا القوس. بالنسبة لخادم هكذا سحر يهب مجموعة من الخدام يتسلط على المسحور من خارج جسمه وكذلك من داخله، وأغلبهم على هيئة نمور وأسود وضباع. أما تفاصيل أخرى عن أماكنهم يعني هذه لا نذكرها ولا نغفر الكلام، فالذي يهم المبتلين والرقاة والمعالجين هو معرفة نوع السحر ومكانه في الجسم ولأي شيء يتسبب فيه، وفقط لتعرف المصاب وتجد أجوبة لاستفسارات، ومنها تويكل الرقية التي تستهدفون بها هكذا السحر وشياطينه. لأنه بديهي معرفة العدو وأسلحته المتمثلة في الأسحار بالضبط ليسهل عليكم تشخيص حالاتكم ومواجهة الملاعين. بالنسبة لهكذا سحر كان دعائنا في الجلسات هو شرحه بإذن الله وبأمر الله وتنقية الدم. خلاص نتوقف هنا في هذا الشرح، وقد قدمنا لعالم الرقية والرقاة والمبتلين شروحات كشف دقيقة لأسعار وأجهزة خفية ومعلومات كثيرة جدا ورقى غير اعتيادية مبنية على تمجيد الله الماجد وتعليق القلوب إلا به سبحانه، والاستعانة والاستغاثة إلا به جل وعلا في هيكلة دقيقة. وحاولت ما استطعت من خلال القناة أو المجالس أو الردود أن نصحح المفاهيم الكارثية التي يتناقلها العباد والتي يتلبس بها ملاعين الإنس والجن على رقاتنا ومبتلين، وكذلك حتى على الجاهلين الذين دخلوا إلى عالم الرقية بجهل ويأخذوا كل الذي يجدوه عند يعني عبادنا آخرين أو رقاتنا آخرين، أو كذلك طمس أصلا من سحر ملاعين والذين يسمونهم روحانيين وغيره. المهم هي كلها شهادتنا لله، ولا نسكت على الباطل والكذب والافتراء مهما نواجه في كل حين من ملاعين الإنس والجن، والله المستعان. بالنسبة لنقطة أخرى، لولا الذي وصلنا له يعلم به الله، ولا أريد التفصيل وبين قوسين، وربما لاحظ الجميع أنه منذ أكثر من أسبوعين لم نظهر، وكما قلت يعني لا أريد التفصيل فيه، لهذا كررت الآن وأكرر الآن أن تدعم هذه القناة وكل القدر استطاعته ولا يكلف نفسه أكثر من طاقتها. نقول أنه الآن وقت تجديد دعمنا، وأصلا كله في ميزان حسنات من يدعم هذه القناة التي يكون ما يخرج منها وما إن تقع به العباد صدقة جارية عليكم. هم قلة جدا من الإخوة والأخوات الذين دعمونا في مراحل ماضية، والباب مفتوح لكل من أراد لنفسه أثرا طيبا في هذه الدنيا الثانية، والله المستعان. خلاص نتوقف هنا بإذن الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.